الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عودا حميدا ودرسا جديدا من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله توفي بالمدينة ودفن فيها. كان قد بعثه أبوه عبد المطلب ليشتري تمرا من المدينة، فوافاه الأجل هناك عند أخواله ومات ودفن فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، فما كان بين فدائه وبين موته إلا أشهر قليلة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الحمل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعت العرب جميعا بهذا الزواج وهذا الفداء وفرحت به. وقول الأكثر أن عبد الله توفي والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ولد في المهد، واستدلوا بأبيات عن لعبد المطلب قالها عند موته يوصي ابنه أبا طالب بأن يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه عبد مناف، يعني أبو طالب اسمه عبد مناف، وإنما هذه كنيته أبو طالب اشتهر بها. ابنه الأكبر اسمه طالب، وإلا في الحقيقة اسمه عبد مناف. يقول: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمؤتمن بعد أبيه فردي، مات وهو ضجيع المهدي. فاستدلوا بهذه الشطرة، لكن الأصح والأشهر أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام 571 للميلاد في شهر إبريل، وهذا لا خلاف فيه. وقبل ولادته عليه الصلاة والسلام بأقل من شهرين حدث أمر هام خلد ذلك التاريخ، حادثة كبيرة جدا خلدت هذا التاريخ، جاء ذكرها في القرآن الكريم، بل أفرد الله لها سورة كاملة وهي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكانت هذه من آخر الإرهاصات التي جعلها الله لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعز قريش، أن تصبح قريش عزيزة الجانب، وأن تحترم من كل القبائل، وأن تكون في القبائل مثل الرأس في الجسد. بعد هذه الحادثة أصبحت قريش هي رأس العرب، وأصبح القرشيون يذهبون إلى الشام وإلى اليمن في رحلتي الشتاء والصيف لا يتعرض لهم أحد. ولهذا جاءت بعد سورة الفيل مباشرة سورة قريش لإيلاف قريش، يعني كانت هذه الحادثة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سنجعل هذا اللقاء لهذه الحادثة، حادثة الفيل، وآتي بها من أولها باختصار. اليمن كانت على المسيحية، ولكن لما حكمهم أبو نواس أو ذو نواس، وكان قد تهود وسمى نفسه يوسف، جبرهم على اليهودية، إلا يدخلوا في اليهودية بالقوة، بقوة الأمير، بقوة السلطان. وحدث ما حدث في قصة أصحاب الأخدود في نجران، أنه حرقهم بالنار، حفر لهم أخدودا وحرقهم بالنار ليهودهم، وقد خلد الله هذه الحادثة في سورة البروز. وقتل نحو 20,000 وأرسلوا رجلا منهم إلى الروم يستنجدون بالروم، لأن الروم على دين النصرانية. فلما وصل ذلك الرجل إلى قيصر الروم كتب له كتابا إلى نجاشي الحبشة، لأن الحبشة أيضا كانت على النصرانية. فذهب بكتاب قيصر إلى نجاشي الحبشة، فلما قرأه أمر بسبعين ألف يحرروا اليمن من لينواس ومن معه من اليهود، وانتصر عليه وقتله وفعلا حرر اليمن، لكن جعلوا قبضتهم عليها، نصروهم واحتلوا أرضهم. وكان أبرهة جندي من جنود هذا الجيش لكنه برتبة عالية، فأصبحت له الولاية في اليمن. وكان ذكيا وينظر إلى الساحة الدولية بالكامل نظرة عامة، ورأى أن الناس تذهب إلى مكة، خاصة العرب يذهبون إلى مكة وتنشط أسواقهم في فترة الحج، ما قبل وما بعد الحج، ويشتهر اقتصادهم، فأراد أن يصرف الناس عن هذه الكعبة. سأل عنها قالوا هذا البيت تحج إليه العرب، فأراد أن يصرفهم، فبنى الكليس وهي كنيسة شهيرة في صنعاء، بناها وبذل فيها ما بذل وزينها وحسنها بمختلف المحسنات ليصرف الناس إليها، بدل ما تذهبون إلى كعبة العرب أنا أجعل لكم هنا مكانا تأتون إليه. وغضبت العرب من هذا التصرف، فجاء رجل من كنانة ولطخ جدرانها ليلا بالعذرة، لطخ جدرانها انتصارا لدينه، ولكن بعض التصرفات الفردية تجلب على الأمة شرا خطيرا. بعدها أقسم أبرهة ليهدمن الكعبة، بيت العرب، هذا البيت الذي تحج إليه العرب يهدمه انتصارا لما حصل في هذه الكنيسة الكليس وكونها انتهكت من قبل أحد العرب. فأرسل جيشا قوامه 60,000، وأرسل معهم فيلا ضخما ومعه فيلة، لأن الخيل لا تثبت أمام الفيلة. واتجه إلى مكة عن طريق الصرة، وكانت قبائل العرب تقف في وجهه لكنها متفرقة. قبائل العرب كانت متفرقة، بعضها يخضع للروم وبعضها يخضع للفرس وبعضها يخضع لغيرهم، فكانت قبائل متفرقة ما تقوى، كل قبيلة تقابل تهزم، ويأسر أميرها، والقبائل التي تستسلم له يمر عليها ويذهب، والقبائل التي تواجه يقتل فيهم ويسبي أمير هذه القبيلة ويأخذه معه. وتوقفت العرب، ما استطاعت أن تجاريه، وكانت العرب تأنف أن يكون لها أميرا يجمعها، فانظر لما حصل لهم، هذا التفرقة ماذا عملت فيه، كيف استطاع أن يغلب العرب قبيلة قبيلة حتى وصل إلى الطائف. وظن اللات هي الكعبة، لأن اللات كان لها بناء وكان لها سدنة، ولكن أراد أهل الطائف أن يمنعوا صنمهم، فقالوا لا ليست هذه، وخضعوا له وتذللوا بين يديه وقالوا نرسل معك من يوصلك إلى كعبة العرب. وأرسلوا معه رجل يسمى أبا رغال، وفعلا مشى معهم إلى أن أوصلهم إلى مكة، وأنزلهم في وادي المغمس ومات، وكان قبره في المغمس يرجم، كان قبر أبي رغال هذا يرجم، لأنه هو اللي جابهم، هو دليلهم إلى البيت. وفي المغمس خلاص قالوا خلاص البيت أمامنا الآن، حطوا رحالهم وينتظرون هل أهل مكة سيقاومون، هل قبيلة قريش وما معها من العرب ستقاوم، لكنهم لم يقاوموا، بقي أبرهة في هذا الوادي ونشر جيشه ولم يقاومه أحد. فأراد أن يستفزهم، فسأل من هو كبيرهم، فقالوا رجل يسمى عبد المطلب، فعدى على إبله وسيق منها 200 ناقة، وجاء عبد المطلب إليه بعد أن ذهبت نوقه، ولما رآه أكبره، لأنه كان رجل مهاب ما يراه أحد إلا يخبره، فلما رآه أكبره واحترم حتى أجلس معه وقال: ما حاجتك؟ قال: إبلي. كان المترجم يبين له، فاشتاط غضبا، يعني أنا أتيت أهدم كعبتكم ملتكم وتأتيني في طلب إبل؟ فقال عبد المطلب كلمته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. يقول أهل السيرة في قول عبد المطلب وللبيت رب يحميه إيمان واعتقاد إن الله لن يتخلى عن بيته. وكان عبد المطلب يطوف بالبيت ويقول: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وآلهم اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، وإن كنت تتركهم وقبلتنا وملتنا فافعل ما بدالك. فأعطاه الإبل وقال: أما البيت فسوف نهدمه لا محالة. وفي الصباح وجه هذا الفيل نحو البيت فلم يتحرك، كل ما وجه باتجاه البيت أخذ الاتجاه الآخر. هذا الفيل الضخم اللي كان قائد له، كان في المقدمة، رفض رفضا تاما، حسره الله سبحانه وتعالى في وادي مغمس وليس في وادي محسر. وادي محسر النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، لا لأنها القصة حدثت فيه، القصة حدثت مغمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في وادي محسر لأنه الوادي اللي كانت القبائل تفتخر فيه بآبائها وأجدادها بعد ما ينتهوا من الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع فيه حتى يعني يقضي على عادات الجاهلية. ثم جاءت الطير الأبابيل التي أرسلها الله سبحانه وتعالى من جهة البحر. أبابيل، ما معنى أبابيل؟ أبابيل يعني كثيرة، كثيرة، مجموعة متتابعة. وأخذت ترميهم بحجارة من سجيل، قيل أنها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، وكان كل طائر يحمل ثلاث في رجليه وفي منقاره، فلا تقع في شخص إلا وتذهب من رأسه وتخرج من مؤخرته. وقيل أن أبرهة وصل إلى اليمن، أراد الله أن يوصله ويميته بين أهله وقومه، وحمى الله بيته سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أصبحت العرب تهاب قريش وتقول: يحميهم ربهم، وجعلتهم كالرأس في القبائل. ولهذا يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لدين الله كانوا كلهم ينظرون إلى قريش، ما دام قريش قائمة تحاربه إذن نحن نحاربه. فلما استسلمت له قريش في عام الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، وعلموا أن قريش كانت على باطل وأن الحق معه، لأن الله ينصر الحق. والسلام عليكم ورحمة الله.